وثبته كلما ذهب وجاء. عباد الله، إن للصحابة الكرام عليهم الرضوان مكانة عالية وفضلا ساميا، فقد أثنى الله جل وعلا عليهم في كتابه، وأثنى عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح سنته، وجعل أئمة الإسلام مما يلحق بأصول العقائد، بل هو من أصول السنة، جعلوا الاعتراف بفضل الصحابة وأن نعرف قدرهم ومنزلتهم التي بوأهم الله جل وعلا إياها. وقد سقنا لكم في جمع مضت ما يتعلق بهذا الأصل العظيم من نصوص الكتاب ومن نصوص السنة ومن كلام أئمة الإسلام في أبواب العقائد، إلى أن انتهى الكلام لبيان خطر من يقع في الصحابة الكرام بسب أو شتم أو طعن، وبينا حكم ذلك كما قرره العلماء، علماء أهل السنة والجماعة. وإن مما يتعلق بهذا الأصل أيضاً عباد الله أصل الكلام في العقائد فيما يتعلق بالصحابة الكرام مما يتعلق بذلك بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل البيت وفي آل البيت، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعد موضوعا ذا أهمية كبيرة كسابقه كذلك، والعلاقة بينهما متلازمة عباد الله. فإن مما دعا أهل السنة إلى ذكر عقيدتنا في الصحابة الكرام أن وقع من أهل البدع مجاوزة الحد في الصحابة رضي الله تعالى عنهم بسب أو شتم أو طعن أو تكفير أو غير ذلك. ومثل هذا وقع طائفة من أهل البدع في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لأهل السنة والجماعة كلاماً بيناً واضحاً بيّنوا فيه ما يلزم المسلم في عقيدته نحو أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول ما ينبغي أن تعلمه أخي المسلم وأختي المسلمة أن تعرف المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم، من هم آله عليه الصلاة والسلام. الآل ها هنا لها معنيان كما قال العلماء، معنى عام والمراد به الأتقياء الذين تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم على دينه ورسالته وسنته عليه الصلاة والسلام، وهذا معنى عام كما قال عليه الصلاة وكما قال جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله والذين آمنوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فآله عليه الصلاة والسلام بالمعنى العام يشمل كل تقي متبع لدينه عليه الصلاة والسلام ولرسالته وسنته. وأما المعنى الآخر فهو الإطلاق الخاص، وهو المراد بيان عقيدة أهل السنة والجماعة فيه هاهنا. فآل النبي عليه الصلاة والسلام هم أهل بيته، وهم الذين تحرم عليهم الصدقة، وهم أزواجه وذريته عليه الصلاة ويشمل كذلك كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، وهم بنو هاشم، وهم بنو هاشم ابن عبد مناف أو ابن عبد مناف، فيشمل ذلك آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، يشمل آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. وألحق بعض العلماء بذلك بنو الحارث ابن عبد المطلب، فكل هؤلاء هم من آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويدخل في ذلك كذلك على وجه أخص علي رضي الله عنه، وفاطمة، والحسن، والحسين، وكذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم المقصودون بأهل بيته صلى الله عليه وسلم. وعقيدة أهل السنة والجماعة بأهل البيت هي وسط بين طرفين، بين إفراط وتفريط، وبين غلو وشف وجفاء. وهذا وصف لعقيدة أهل السنة والجماعة في جميع أبوابها. فأهل السنة والجماعة من سماتهم ونعوتهم الوسطية والاعتدال الذي دل عليه نصوص الكتاب والسنة. ومن الوسطية لهم الوسطية في هذا الباب في العقيدة في أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعقيدة أهل السنة والجماعة في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يتولون كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، وكذا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، أي يتولون زوجاته عليه الصلاة والسلام. فيحبون الجميع ويثنون على الجميع وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعسف، ويعرفون الفضل لمن جمع الله له بين شرف الإيمان وشرف النسب. فمن كان من أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أهل السنة والجماعة يحبونهم لإيمانهم ولتقواهم ولصحبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لهم حق في المحبة زيادة على تقواهم وإيمانهم وصحبتهم له صلى الله عليه وسلم. حق أن نحبهم لقربهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن لم يكن منهم صحابيا، أي جاء في نسل أهل بيته ولم يلق النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أهل السنة والجماعة يحبون هؤلاء لإيمانهم ولتقواهم ولقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعقيدة أهل السنة والجماعة في محبة أهل الإيمان أنهم يتولون كل أهل الإيمان، يحبونهم لإيمانهم وتقواهم ولجميع عمل صالح يرد منهم. فإن كان لهؤلاء النسب الشريف زدنا محبة لهم لنسبهم وقربهم وكونهم من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان لهم صحبة، أي كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، زدنا محبة لهم لكونهم من الصحابة الكرام عليهم الرضوان. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة وهم يرون أن شرف النسب تابع لشرف الإيمان، فمن جمع الله له بينهما فقد جمع له بين الحسنيين، الحسن الأولى وهو الإيمان، الشرف الأول هو الإيمان، والشرف الثاني هو النسب. وأما إذا لم يوفق بالإيمان فإن شرف النسب لا يفيده شيئا. قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه على هذا الحديث أن المراد منه أن العمل هو الذي يبلغ به العبد درجات الآخرة، كما قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات مما عملوا، فمن لا عمل له لم ينفعه نسبه. والله جل وعلا رتب الجزاء على الأعمال لا على الأنساب. قال عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقد قال عليه الصلاة والسلام وهو يدعو أهله وأقاربه: يا عم رسول الله، يا عمة رسول الله، يا فاطمة بنت رسول الله، سليني من مالي ما شئت، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وقد أمر الله جل وعلا بالمسارعة في الخيرات بالعمل الصالح، فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، إلى آخر الآية. فالولاية تنال بالتقوى والعمل الصالح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن على آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. رواه البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. ففي هذا إشارة إلى أن الولاية إنما تنال بالإيمان والتقوى والعمل الصالح لا بالنسب، فمن كان أكمل إيمانا كان أعظم ولاية، سواء كان له منه صلى الله عليه وسلم نسب قريب أو لم يكن. وفي هذا المعنى قال بعضهم: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي محبتهم وأن تولاهم. وإن من مقتضيات هذه المحبة عباد الله أن نعتقد أن أفضل الناس نسباً وأفضل هذه الأمة هو نسب رسول الله عليه الصلاة والسلام ونسب أهل بيته عليه الصلاة والسلام. فأول درجات محبتهم أن نعتقد أن نسبهم هو أفضل نسب. ومن مقتضيات هذه المحبة إكرام أهل بيته في وتقديمهم في المجالس لما معهم من مزية النسب، فضلا عن إيمانهم وتقواهم، وذلك إعانتهم والدفاع عنهم ومناصرتهم وحفظ أعراضهم، ولهم حق في الفيء بعامة كما قال أهل العلم. فإن قال قائل: وهل لهذا الكلام معنى في هذا الزمان؟ فالجواب أنه نعم، لأن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظ إلى يوم الدين. ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ذكر خروج إمام يحكم في هذه الأمة قبل قيام الساعة، يخرج هذا الإمام فيعمر وهذا الصالح المصلح فيعمر الأرض عدلا وقسطا كما كانت تعمر ظلما وجورا. وقال عليه الصلاة والسلام: اسمه محمد بن عبد الله، اسمه كاسمه واسم أبيه كاسم أبيه من نسبه ونسله صلى الله عليه وسلم، ولا يزل نسبه الشريف مثبتاً عند أهل العلم بالأدلة القاطعة التي تثبت ذلك. وقد أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نحفظ أنسابنا وأن نعرف أنسابنا، فقال صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه في الحديث الذي صححه غير واحد من أهل العلم: تعلموا أنسابكم لتصلوا به أرحامكم. وإن كان كثير من الناس قد انقطع عن نسبه ولا يعرف إلى أين ينتهي نسبه، وهذا بالحقيقة تقصير منا عباد الله، بل الواجب على المسلم أن يعرف نسبه وأن يتعلمه، ففي ذلك مزية، ومنها أن يصل رحمه كما قال عليه الصلاة والسلام. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد عباد الله، فقد جاءت نصوص من الكتاب والسنة في بيان فضل أهل البيت ومن ذلك بعد أن بينا عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل البيت نشير إلى شيء من فضائلهم. قال ربنا جل وعلا مبينا فضلهم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقمن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فذكر في فضل أهل البيت هاهنا فضائل كثيرة، ومنها قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذا يدل على فضل قرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، وهم الذين تحرم عليهم الصدقة، ومن أخصهم ذريته صلى الله عليه وسلم وأزواجه عليهم الرضوان. ومن الفضائل أيضا عباد الله كون زوجاته خيرن بين إرادة الدنيا وزينتها وبين إرادة الله ورسوله والدار الآخرة، فاحترن الله ورسوله والدار الآخرة رضي الله عنهن وأرضاهن. ومن الفضائل أيضا أن الله جل وعلا ذكر أن أنه أعد لهن أو للمحسنات منهن أجرا عظيما، وذكر أن من تعمل منهن صالحا يضاعف لها مرتين إلى غير ذلك من الفضائل. ومن فضائلهن أيضا قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم، وقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. روى البخاري في صحيحه أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن هذه الآية وما المراد إلا المودة في القربى، فقال سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس قرب آل محمد عليه الصلاة والسلام، فقال ابن عباس عجبت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطنا من قريش إلا كان له فيه القرابة، فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من قرابة. قال الحافظ ابن كثير والمراد من هذه الآية أن الله جل وعلا يخاطب نبيه أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم ما لم تعطونيه، وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني ولا وتذروني أبلغ رسالات ربي، وإن لم تنصروني فلا تؤذونني بما بيني وبينكم من القرابة. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله أثر ابن عباس الذي سبق ذكره، فهذه بعض فضائل أهل البيت رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم التي جاء ذكرها في كتاب الله تبارك وتعالى، كما أن ثمة فضائل أخرى يأتي ذكرها ووردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك وردت على لسان كثير من أئمة الإسلام من الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى هذا الزمان، يذكرون أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام بما أعطوه من حق وفضل ومنزلة دلت عليها نصوص الكتاب ودلت عليها أيضا نصوص السنة، من غير إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا إجحاف، فقد فرق في الغلو والإفراط طائفة حتى رفعوهم عليهم الرضوان فوق الحق والمنزلة التي أنزلهم الله إياها، وفي مقابلهم وقع تفريط ووقع تفاهم من طائفة أخرى في أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فيعرفون للصحابة فضلهم وقدرهم، ويعرفون لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلهم وقدرهم كما ذكرنا سابقا وكما أشرنا في بعض هذه الآيات، وسيأتي بيان زيادة على ذلك ما جاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، سائلين الله تبارك وتعالى أن يوافقنا لخير ما يحبه ويرضاه، وأن يختم لنا بالحسنى كما نسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.